بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طهرة سريعة وعاجلة، لا بأس، بما أن الموضوع دقيق عاجلة. قلنا بأنه عليكم السلام ورحمة الله، صاحب الفصول رضوان الله عليه قال أنا أختار الشق الثاني، يعني أن مصداق الشيء هو الدخيل في مفهوم المشتق ولا يلزم الانقلاب. لماذا؟ لأن الذات قيدناها، زيد الثاني الإنسان الثاني قيدناه بقيد ممكن، والإنسان المقيد بقيد ممكن ثبوته للإنسان الأول ليس. أجاب الآخر قال انقلاب إلى الضرورة، إلى القضية انقلاب ممكن إلى الضرورية أمر محتم. لماذا؟ لأنه مرة نقول المحمول هو الإنسان الثاني، مع التقيد الإنسان الثاني المقيد من دون القيد، وقد لا نفعله جزءا. إذا هكذا ثبوت الدليل الإنسان المقيد بالكذا، بالكذا شنو هو؟ قال بالنطق، وإن كان الصواب قلنا بالضبط. ثبوت الإنسان الملحوظ مقيدا ثبوت الإنسان الأول ضروري، ونحن تأملنا في ذلك إذا تذكر عليكم السلام. وإن جعلنا المحمول هو الإنسان المقيد والقيد هو الضحك، يعني نغير زيد شاعر كاتب، فيلزم انحلال الإنسان باحث، يلزم انحلاله إلى قضيتين، أولاهما الإنسان إنسان وهي ضرورية، فثبت الانقلاب إلى الضرورية، ثبت معنى كله. نحن بالآن ماذا أشكلنا على هذا الشيء؟ قلنا هناك فرق بين زيد شاعر وكاتب وبين قولنا زيد الإنسان له، الإنسان إنسان له الضحك، فإن إنسان له الضحك قيد ومقيد، فأي شيء لكن من قبيل القيد والمقيد الصفة والموصوف، فلا يلزم الانحلال إلى درسنا الجديد من الآن، درسنا الجديد من الآن يجيبنا الآخر ويقول درسنا الجديد يا أخي من الآن يجيبنا الآخر ويقول صحيح له الضحك هذا قيد وصف، طبعا أنا قصدي الوصف ليس الوصف النحوي، وإنما مقصود من الوصف الوصف اللغوي لا النحوي، فالتفت جيدا. يقول صحيح وصف لكن الأوصاف أيضا هي أخبار قبل العلم بها، كل وصف قبل أن أعلم باتصاف الذات به هو في حكم الخبر. ولذلك قيل العبارة المشهورة الموجودة عبارة مشهورة الأوصاف قبل العلم بها أخبار، وبعد العلم بها، والأخبار بعد العلم بها أوصاف، مثل القيام القائم قبل أن أعلم باتصاف زيد به هو في حكم الخبر يصير خبر، فمناسب أن ماذا أقول؟ زيد قائم أجعله خبر أخبر به، ولو جعلته وصف أيضا هو في حكم الخبر. والخبر لو علمت بأنه خبر كنت مطلعا بعد اطلاعي يصير في حكم الوصف، وإن جعلته بحسب النفض خرى، لما دمت مطلعا عليه بعد اطلاعي يصير في حكم الوصف. فإذا اتضح ذلك نقول في مقامه بأن له الضحك صحيح وصفه وقيده، ولكن ما دمنا لا نعلم به فهو في حكم الخبر، لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، والأخبار هاي بعد تتم ما لنا شغل بها، هاي تتم ما لنا شغل بها يا أخي، يعني ليست محل الاستشهاد، وإنما نذكرها من بعد بيان ماذا حتى بارخ الكلام المأثور بأجمعه من نقلة. والأخبار بعد العلم بها أوصاف، هذا فهمناه. إذا دفع إشكالا الآخر، ماذا دفع إشكالا لو تم هذا الكلام الذي أفاده؟ ثم قال قدس سره، استفدت يا أخي لأن حل العبارة في هذا الموضع جدا صعب. ثم قال ثانيا آخر، إذا اتضح يا إخوة لديكم أن المحمولة قد انحل، أن المحمولة، المحمول ما هو؟ المحمول ما هو في قولنا زيد ضاحك عليكم السلام، المحمول هو ضاحك، اتضح أنه انحل إلى قضية ضرورية وهي ماذا؟ الإنسان إنسان. وتبيع إلى قضية ثانية لكن تلك ممكنة، ليس لنا غرض معها وهي الإنسان له البحث، فاتضح أن المحمول ينحل إلى قضية وهي الإنسان إنسان وهي ضرورية، كما أن الموضوع ينحل إلى قضية من عند سين وفعلية عند الفارابي أو ذي الحديث، كذلك اتضح أنه عندنا بناء على تركب، على تركب المشتق. نحن نقول وإن المناطق ذكروا في كتبهم أن الموضوع ينحل عند الفارابي إلى قضية ممكنة أو فعلية ولم يذكروا هذا، نحن نقول بناء على تركب المشتق، من كل هذا أيضا يا أخي لا بأس به، بناء على رأي على ترتب المشتى من ذات مبدأ يلزم من خلال المحمول إلى إلى إلى قضية، بل إلى قضية سنة إحداهما ضروري، انتهى مع أفاده الآخر قدس السنة. يبقى أنت يكون تستثر بالمنطق، هذا بعد بحث في المنطق، أنت يكون بعد ماذا ذلك أنا في المنطق قرأنا أنه عندنا عقد الوضع وعندنا عقد الحمل، شنو الفرق بين عقد الوضع المصطلحان؟ خذ من المنطق إن شاء الله تعرفهم. اتصاف الموضوع بالمحمول وثبوت المحمول للموضوع، تعبير واحد ترى، اتصاف الموضوع بالمحمول، اتصاف زيد بالقيام، اتصاف الكاتب بأنه متحرك الأصابع، لما نقول كل كاتب متحرك الموضوع كان متحرك الأصابع محمول، ثبوت المحمول للموضوع أو اتصاف الموضوع باتصاف الكاتب بتحرك الأصابع يسموه عقد الحمل، عقد الحمل، عقد الحمل. وأما اتصاف ذات الموضوع برصه العنواني يقال له عقد الوضع، مثلا هنا الموضوع ما هو كله كافي، الذات من هي؟ زيد، هو زيد جالس يكتب، وصفه ماذا؟ أنه كافي. فاتصف داخل موضوع هو ذات زيد بالوصف العنواني، وصف العنواني بأنه كافي، اتصاف الذات ذات الموضوع بالوصف المأخوذ في الموضوع وهو الكاتبية، هذا اتصاف ذات الموضوع بوصف الموضوع يقال له عقد الوضع. عقد وبالتهمنا عقد الوضع. وقع خلاف بين ابن سينا وبين الفارابي، قرأنا هذا الخلاف ايضا في المنطق. في أن المقصود حينما نقول كل كاتب متحرك الأصابع ماذا يقصد؟ هل المقصود كل ذات كاتبة متصفة بالكتابة؟ كل ذات متصفة بالكتابة بالفعل متصفة بالكتابة بالفعل، إذا قلنا بالفعل هاي مطلقة عامة يسمونها، لأن المطلقة العامة هي الفعلية. هي كاتبة، هي متحركة الأصابع. بناء على هذا عقد الوضع ينحل إلى قضية ماذا؟ فعلية، لأن كل كاتب يقصد منه كل ذات متصفة بالكتابة بالفعل، ينحل عقد الوضع إلى قضية فعلية إلى مطلقة عامة. هذا عند ابن سينا. وأما الفارابي قال لا، حينما نقول كل كاتب متحرك الأصابع المقصود من كل كاتب يعني كل ذات متصفة بأنها كاتبة بالإمكاني بالإمكاني، هذه الذات المتصفة بالكتابة بالإمكان هي متحركة الأصابع. فعقد الوضع انحل إلى قضية، لكن تلك القضية ماذا؟ ممكن عند الفارابي، وفعلية ماذا عند ابن سينا. هذا قرأناه في الموضوع. صاحب الكفاية رضوان الله عليه ماذا يقول؟ يقول بناء على تركب المشتق من ذات ومبدأ، يعني زيد ضاحك انسان ضاحك، يعني المقصود من عنده ماذا؟ الانسان، انسان له الضحك. بناء على هذا اذا جعلنا المحمول هو المجموع انسان وله الضحك، القيد والمقيد، كما ان عقد الوضع انحل عند الفارابي وعند ابن سينا الى قضيه عند احدهما فعليه وعند الاخر ممكنه، كذلك بناء على أن كلمة ضاحك الإنسان ضاحك معناها الإنسان له الضحك، إذا جعلنا المحمول هو الإنسان مع له الضحك يلزم عقد الحمل ينحل علما إلى قضيتين، إحداهما وهي المهمة الأولى، من الأولى أن نشغل بها الإنسان إنسان التي هي ضرورية، يلزم انحلاله إلى تلك القضية. فالحلال يمكن على ضرورية لازم. أكرر يا أخي ماذا من الأول بصورة عاجلة، بصورة عاجلة قلنا بأنه إذا جعلنا المحمول هو الإنسان مع المتقيد ماذا؟ بالضحك، من دون أن نجعل قيد الضحك محمول. صاحب الكتاب قال انقلاب الضرورية لازم لضرورة ثبوت الإنسان المقيد بالضحك أو بالنطق إلى ذات الإنسان، ورحنا ناقشنا هذا أمس. ثم بعد ذلك ذكر الشق الثاني، وإن جعلنا المحمول هو الإنسان مع قيد الضحك، يعني الإنسان المقيد بالضحك مع قيد الضحك، نظير الإنسان زيد شاعر كاتب، فينبغي من الانحلال علما إلى قضيتين، إحداهما ماذا؟ إحداهما الإنسان إنسان وهي ضرورية، فلازم الانحلال إلى الضرورية والانقلاب الممكن إلى الضرورية. إن قلت بأن قيد له الضحك هذا قيد ووصف وليس نظير شاعر وكاتب، أجاب عن ذلك قال الأوصاف قبل أن يعلم بها هي بحكم الأخبار، فإذن هو في حكم الخبر هذا الوصف وإن كان قيد، وليس ماذا بل. انت صحيح فرق بين شاعر وكاتب وبين مقام معه، ذات ليس بوصف هذا وصف، لكن مجرد كون هذا الوصف ليس معنى عدم الانحلال، فان الوصف قبل العلم به بمنزله الخبر، فدفع ما اشكلناه به. ثم قال قدس سره، اذا اتضح انه اذا قلنا بان ضاحك مركب من انسان له الضحك يلزم انحلال عقد الحمل مثل اتصاف الموضوع وهو الانسان بالضاحك، هذا عقد الحمل. اتصاف الكاتب بتحرك الاصابع هذا عقد الحمل، يلزم انحلاله الى قضيتين المهمه. القضيه الاولى وهي انسان انسان، كما ان عقد الوضع ينحل الى قضيه فعليه او قضيه ممكنه عند ابن سينا او عند الفارابي، كذلك عقد الحمل يلزم ماذا الى الحلال. ويا ليت لم ياتي بهذا التشبيه، طبق العباره، تشبيههم بلا فائده، ايش يعني فائده هي ما موجود غير ماذا تصعيد صعوبه ماذا في الالفاظ وفي المعنى صار، والا غرض علمي ما موجود. لذلك يقول فقضية الإنسان ناطق تنحل في الحقيقة إلى قضيتين، إحداهما قضية الإنسان إنسان ضرورية، والأخرى قضية الإنسان لهم وهي ممكن. وذلك قد قائل يقول أن هاي كيف يحصل انحلال مع أن الإنسان ناطق، افترض على أنه معنى الإنسان إنسان له النص، لكن هذا له النص قيد مقيد، القيد المقيد لا يحصل انحلال. أجاب وذلك لأن الأوساط ما دمنا لا نعلم بها هي أخبار بحكم الخبر، هذا بعد مو مهم. يعني يمكن ماذا أن نصير خبر بعد حين يتصح لنا أن نقول ماذا الإنسان إنسان خبر بعد بمثابة الخبر، بعد بمثابة زيت شاعر وكاتب، زيت ذات الخبر هذا ما بمثابة الخبر، كما أن الأخبار هذا بعد قلنا مو مهم بعد أن يعلم بها مثل زيد القائمة، بعد أن علمت بالقيام هذا بمثابة الوصف، يصح لي أن أقول زيد القائم ولا أقول زيد قائم، وإذا أقول زيد قائم فمقصودي يعني زيد القائم، كما أن الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافا. إذا اتضح أن عقد الحام بناء على تركب المشتاق بلي بلي ينحل علما إلى قضيتين، الأولى ماذا الإنسان إنسان ينحل إلى القضية، هاي الكلام عهدية قدمنا القضية يا قضية عن الإنسان إنسان، وإنما اقتصر على هذه ولم يذكر الثانية لأن تمام الغرض يتعلق بنا بهذه الأولى فاقتصر على ذكرها. فالتفت جيدا، فعقد الحام يعني اتصاف الموضوع بالحمور الحلة بناء على تركب المشتق إلى قضيتين أولاهما هي ضرورية، كما أن عقد الحام ينحل، لكن هناك الحياة لا قضية واحدة، إيمان الحياة لا قضيتين، كما أن عقد الحال الوضع ينحل إلى قضية مطلقة عامة يعني فعليا عند الشيخ يعني بالسنة، وقضية ممكنة عند الفارابي، كذلك عقد الحمد لله على تلك المستقية ينحل إلى طبيعة مو قضية واحدة إلى قضية فهدانهم الضرورية، فهذا مطلوبنا. فتأمل لعله أمس قلنا أن الأمر بالتأمل إشارة إلى تعليقنا، لأن تنازلنا عن تعليقنا الثاني يبقى ماذا تعليقنا الأول موجود. هذا انتهى يا رب فكمل الدرس السابق. قلنا بالأمس أيضا بأن صاحب الفصول قال يمكن أن أختار يا أيها المحقق الشريف، أختار الشق الثاني، وكيف أجيب؟ هكذا أجل أقول صحيح إذا المشتق مركب من ذات ومبدأ مما صدق عليه الشيء مع المبدأ، يلزم الإنسان ضاحك ينحل علما إلى الإنسان إنسان له الضحك. أنت قلت أيها الشريف المحقق الشريف، قلت يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية، أنا ماذا أجيبك؟ ماذا أجبتك بالأمس؟ بالأمس في هذا اليوم أريد أن أتراجع، أمس قلنا سوف يتراجع صاحب الفصول، الآن أريد أن نسكت تراجع صاحب الفصول. بالأمس ماذا قلت في جوابك أيها المحقق الشريف؟ قلت بأن الإنسان إنسان له الضحك ليس ضروري، لأن الإنسان الثاني قيدناه بقيد ممكن، والذات المقيدة بقيد ممكن ثبوتها. الإنسان المقيد بالضحك ثبوته لذات الإنسان ليس ضروريا. هذا بالأمس هكذا أجاب صاحب الفصول ورده صاحب الكفاية بما تقدم بالأمس وكررناه في هذا اليوم. في هذا اليوم يريد أن يتراجع صاحب الفصول، يقول ما ذكرته بالأمس فيه نظر، يعني الحق مع من الحق؟ بالتالي يصبح الحق مع من؟ مع المحقق الشريف. يعني الانقلاب الى الضروريه لازم. لماذا؟ بالله التفتوا رجاء، مطلب جدا بسيط لكن عجيب، بس التفتوا بسيط ما مشي. قال حينما نقول الانسان انسان له الضحك، قال هذا القضيه حتما ضروريه 100% بلا شك. وهكذا حينما نقول الانسان انسان له الكتاب، هاي ضروريه، وكل قضية من هذا القبيل هي ضرورية. قال لأن الإنسان الأول، الإنسان الأول، الأول يعني ما قصد الإنسان الأول؟ الموضوع هل هو متصف بالكتاب بالضحك أو ما متصف؟ نظرنا إلى واقعا متصف بالضحك أو غير متصف؟ إذا واقعا متصف بالضحك فتبوث الإنسان المقيد بالضحك له ماذا يصير؟ ضرورية واضحة. وإذا كان واقعا غير متصف بالضحك تبوث الإنسان الثاني المقيد بالضحك أيضا له ضروري، لكن ضروري السلب، لكن ضروري الثبوت أو ضروري العدم. فبالتالي هذه القضية حتما ضرورية، لكن إما هي ضرورية الثبوت وإما ضرورية السلب. فانقلاب القضية الممكن إلى ضرورية إذا الأمر محتم، لو إلى ضرورية الإيجاب لو إلى ضرورية السلب هذا ما يحتم. فزيد كات أمر زائد، مطار زائد، هيك تكرار أشبه شيء تكرار. إذا بقول فحينما نقول زيد كاتب، بالإمكان نقول بأن زيد إن كان واقعا متصف بالكتابة فتبوت الكاتبية، إذا هو ماذا يصير؟ ضروري وليس بني. وإذا متصف بعدم الكتابة ثبوت الكتابة له أيضا ضروري، لكن ضروري العدم. وحتى في كل مثال، فالانقلاب إلى الضرورية أمر، هذا ما أفاده صاحب الفصول. الشيخ الآخر رضوان الله عليه لو كان ما لم يجب الآخر كنا نقول نحن لابد لم نفهم ما أفاده، لأن هذا الكلام يا أخي الذي صدر من صاحب الفصول من قبيل الجواب قد يكبو والسيف قد ينبو. يعني هذا الكلام إذا كان يصدر من بعض صغار الطلبة كنا نضحك عليه ونقول له قف يلا أنت بعد كن تدرس من أول، لكن الحمد لله الذي يصدر من الأكابر حتى هذا يصير سبب محرض لنا إلى أن نبقى نحن على شوقنا في الدراسة. أحيانا الإنسان قد بعض الأحيان فلان كيف أتوصل إلى ما توصل إليه العاضي؟ شو الإنسان بعد يشوف فكري بعد اشتباهات تصدر من عندي؟ هذا في الحقيقة ماذا نقول يسمون صاحب الفصول صدره، مع أنه عالم في القمة صدره. إذا تدور بعض الأمور هذا ليس سبب عائق ويوقفنا نحو التقدم على أي حال. المقصود صاحب الفصول رضوان الله عليه قال بأنه الإنسان الأول إن كان واقعا متصل بالكتابة فتبوت الكتابة له أو تبوت الضحك له يصير ضروري، وإلا يصير ضرورية السبب. نجيبه أن القضية حينما نقول ضرورية أو غير ضرورية متى نقول ضرورية أو غير ضرورية؟ لابد أن نلحظ الموضوع مجردا عن المحمول. حينما نقول الإنسان ضاحك بالإمكان أو بغير الإمكان بالضرورة، نلحظ الإنسان مجرد عن المحمول، عن الضحك، المحمول هو الضحك، لا نلحظه متصفا بالضحك واقعا أو بعدم الضحك واقعا. وإلا صارت القضية هذه تسمى في المنطق قضية ماذا؟ شو يسموها في المنطق؟ بشرط المحمول أو بشرط عدم المحمول. جميع القضايا في الدنيا يا أخي على رأي صاحب الفصول راح تصير ضرورية ولا تبقى عندنا في الدنيا، في الدنيا في العالم على تحت الكرة الأرضية. ممكن حينئذ ما ممكن، هذا ممكن ما ممكن على رأي صاحب الفصول. إذن لما نقول هذه القضية ضرورية لابد من لحاظ الموضوع مجردا عن المحمول، وبقطع النظر عن المحمول، لا نأخذ الموضوع مقيد بقيد الموضوع بقيد المحمول أو بقيد عدم المحمول، وإلا صارت القضية ضرورية ماذا؟ بشرط المحمول. وهذا لا يصحح يا صاحب الفصول دعوى انقلاب الممكن، فإنه حينما نقول تنقلب الممكن إلى ضرورية لا بد أن نحافظ على جميع الخصوصيات حينما كانت ممكنة. ماذا كانت الخصوصيات حينما كانت القضية ممكنة؟ زيد ضاحك حينما كانت ممكنة، كيف كانت ممكنة؟ لم نلحظ الإنسان مقيد بالضحك. الآن لما نقول تنقلب إلى ضرورية بناء على تركب المشتق، هذا القيد أيضا لا بد من نحافظ عليه. يا طيب القيد أن الإنسان نلاحظه مجردا عن المحل، تكرر أولا حينما كنا نقول ممكنة، ممكنة مع أي خصوصية كانت ممكنة، كنا نقول ممكنة لأننا لاحظنا الموضوع مجردا عن المحمول، كانت القضية ممكنة. الآن حينما نقول بناء على ترتب المشتق يلزم القضية تصير ضرورية، تنقلب هذه إلى ضرورية، من المناسب أن نقول تنقلب إلى ضرورية مع التحفظ على جميع قيودها التي منها عدم لحاظ المحمول قيدا في الموضوع. وإلا إذا غيرنا اللي حضر انقلاب لم يسمى. هذا من الأمور البديعة. على أي حال الإطالة يا أخي ماذا في غير محلها؟ الإطالة ماذا في غير خلاصة ماذا؟ جواب صاحب الكفاية أنه نحن حينما نقول قضية ضرورية أو غير ضرورية لا بد من لحاظ الموضوع مجردا عن المحمول وجودا أو عدما، وإلا جميع القضايا راح تصير ضرورية بشرط المحمول، ولا تبقى لنا قضية ماذا ضرورية. القضية يقال ضرورية وانقلبت إلى ضرورية فيما إذا لم نحظ الموضوع مقيدا بالمحمول، وإلا فضرورية فكل قضية ضرورية إذا لاحظنا الموضوع مقيد بالمحمول. وهذا من الأمور البديهية الواضحة طبق العبارة. لكنه قدس سره، يعني صاحب الفصول، فنظر فيما أفاده، يعني في الجواب الأمثي الذي ذكره جوابا على المحقق الشريف في المختار صاحب الفصول الشق الثاني وأجابه، ذلك الجواب الذي ذكره ردا على الشق الثاني في كلام المحقق الشريف، فنظر يعني قال فيه نظر، قال ما ذكرته أنا صاحب الفصول الشيخ محمد حسين عن الذي ذكرته فيه نظر، تنظر فيما أفاده يعني من الجواب، تنظر بقوله هكذا تنظر يعني قال فيه نظر وفيه نظر. كيف وجه النظر يا صاحب الفصول؟ هذا وجه النظر، هذه عبارة الفصول. قال لأن الذات المأخوذة مقيدة، الذات المقصود من عدا أي ذات؟ يعني الإنسان الأول الموضوع المأخوذة مقيدة بالوصف، أي وصف؟ وصف الضحك أو وصف الكتابة أو أي وصف؟ لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف، مرتبة مع وصف الكتاب. إذا وصف إلى أطاب القوة بالقوة، نحن أطاب بالقوة، أضاحت بالقوة، لا أضاحت بالحساب هذا أكثر قيودا أمور زائدة من الحين. هذه الذات الأولى، إن كانت نحيد به الواقع يعني كذلك بشرط التخلي كذلك احنا بالضرورة بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا. هذا لا يظهر بكلمة ممكن فيما اذا لاحظنا الموضوع مقيدا بعدم المكنة التخلي بالضروري لا يظهر بكونها ممكن لضرورة السلب هذا تشعر بهذا التر هو لا تر هو انه اخذنا الذات مقيدة بعدم المحمول الموضوع اخذنا مقيدة عن محمول يصدق السلب الضروري هذا لا يظهر بدعوى الممكنة وذلك لوضوح هذا ليش ايضا لا هذا ولا ذا لكم القضية ممكن لوضوح ذلك لوضوح ان المناط الجهات ومواد القضايا ما هو الفرق بين الجهة ومادة القضية المقصود من الجهة تلك النسبة الواقعية من ضرورة وإنسان ودوام غذاء النسبة الواقعية كيفية النسبة واقعة واللفظ الذي يعبر عن هذه النسبة في مقام التعبير في مقام التعبير اللفظ يعبرون عنه ماذا مادة فالمقصود على عنده فالمقصود أنه لوضوحي وذلك لوضوح أن المناط وإن كان عنده ماذا في العكس أنا بيّنت ليس بمفهوم وذلك لوضوح لأن القضية الموجهة يصل على تلك القضية التي ذكر فيها لفظ اللفظ يقال لها موجهة مهمة وذلك لوضوح أن المناط في الجهة أو في مادة القضية إنما هو ماذا مقيس المحمول إلى الموضوع لكن الموضوع لا نأخذه مقيدا بوجود المحمول أو مقيدا بعدم المحمول لملاحظة أن نسبة هذا المحمول إلى ذات الموضوع موجهة بأي جهة منها من هذه الجهات يعني ومع أي من هذه الجهات في نفسها هاي القضية صادقة لا بملاحظة نحن ما ألاحظ ثبوت لا بملاحظة ثبوتها له واقعا أو عدم ثبوتها له كذا يعني ما ألاحظ ثبوت هاي النسبة للموضوع وعدم ثبوته نسبة المحمول ما ألاحظ ثبوتها إلى الموضوع أو عدم ثبوته لا دائما قضية ضرورية لا بملاحظة ثبوت هذه النسبة نسبة المحمول له يعني الموضوع واقعا أو عدم ثبوتها ثبوت هذه النسبة له يعني الموضوع كذلك يعني واقعا وإلا إذا أريد أن ألاحظ ثبوت النسبة للموضوع على أحد الأساسات كل الصغير حسب ماذا ضرورية مكانت الجهة منحصرة بما بالضرورة بعد ما تعدنا لا إنسان ولا دوام ولا ولا ولا ضرورة طيرورة الإيجاب نطولها مع صاحب الكتاب ضرورة طيرورة الإيجاب أو السلبي بلحاظ الثبوت إذا لاحظت ماذا المحمول طارد موضوع أو عدم ثبوته واقعا يصير الإيجاب يعني ماذا الثبوت أو السبب عدم الثبوت ضرورية ويكون من باب هاي ويكون يخلي نقطة أخرى ويكون من باب الضرورة بشرط المحمول وبالجملة الثلاثة أطلت السلام لكن هاي الثلاثة أيضا دولا الدعوة هو انقلاب مادة الإمكان بالضرورة لكن مكان فيما ليست مادته واقعا غير الإنسان. مادته واقعا يعني شنو واقعا؟ في نفسه وبلا شر من دون في نفسه على فهم في نفسه يعني وبلا شر يعني بلا اشتراك الموضوع بالمحمود ها. هذا الذي كان نسبته ممكن ليست نسبته إلا الإمكان جهته لم تكن إلا الإمكان هذا سوف ينقلب ماذا مع التعقب على هذا القيد وهو أنه ماذا بلا شرط المحمول في الموضوع هذا الذي كان هو ممكن الآن سوف يصير ماذا ضروري بناء على ترتب النسبة وقد انقدح بذلك. يقول صاحب الكفاية ويا ليت ويا ليت صاحب الفصول سكت بهذا بل أخذ صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه ينادي بهذا الجواب ويطبق هذا الجواب في مجالات أخرى يتبين مستأنس صاحب الفصول بهذا الجواب. قال هذا الجواب يا أيها المحقق الشريف هو الحق قال بأنه الحق معك يا أيها الثاني ما جواب هذا الحق معك أيها الثاني هذا الذي بينته ونتيجته أن الحق معك معك أيها المحقق الثاني يمكن أن نسجله على الشق الأول أيضا الشق الأول فيما هو كان الشق الأول قلنا لو كان المشتق مركب من مفهوم الشيء والمبدا هو ماذا قال الشريف قال يلزم تقوم الفصل بالعرض العام قال ممكنك ايها الشريف ما قلته انا تطبقه بلي يعني ما ذكرت الطرق صحيح الطرق لكنه تطبق هذا الذي انا بينته اجعله محظورا واحدا كيف بهذا الليل بأن نقول إذا كان كلمة ضاحك ناطق أو ضاحك مركبة من مفهوم الشيء والضحك يصير هكذا المهم الإنسان كمل فضولا تقول أن الإنسان ضاحك إذا ما إحنا لا تقول أن الإنسان اللي ضاحك لا هذا قتل الضاحك لا الإنسان شيء أيضا تنقلب هذه القضية إلى ضروري تنقلب القضية إلى ضروري لماذا لأن ثبوت مفهوم الشيء للإنسان ضروري بلا أكثر الإنسان شيء أو ليس بشيء شيء ثبوت مفهوم الشيء لمصادر الشيء ضروري فمحذور الانقلاب الى الضروريه يلزم انقلاب الممكن الى الضروريه يلزم على كلا التقريرين سواء اخذنا مفهوم الشيء جزء في المشتق او مصداق الشيء جزء في المشتق على كلا التقديرين يلزم أن تنقلب القضية الممكنة إلى ضرورية فكان لك يا صاحب الفصول هكذا تقول يا صاحب يا أيها المحقق الشريف إذا كنت هكذا تقول لا بأس الثلاثة صاحب الفصول رحمة الله عليه قال هذا الذي ذكر محذورا في الشق الثاني ممكن جعل بنفسه محذور في الشق الأول نجعل المحذور واحد ذكر الشقين نقول هكذا لو كان المشتق مركب من مفهوم الشيء وضح او من مصداق الشيء وضح على كلا التقدير هذا باطل فعلى لسانك انا ايها المحقق الشريف اتكلم لماذا لانه يلزم انقلاب الممكن الى ضروريه على كلا التقدير اما على التقدير الثاني يعني ايه الثاني اذا مصداق الشيء هذا قد تقدم ان قلناه عن صاحب الفصول ورده صاحب الكتاب وعما على التقدير الأول لماذا يجب انقلاب الممكن إلى ضرورية؟ لأن ثبوت الشيء للإنسان من الضرورية، لحوق مفهوم الشيء لمصادقه ضروريا من الأمور الضرورية. واضح الله، الإنسان أليس شيء من الأشياء؟ كونه شيء بالضرورة. صاحب الكفاية رضوان الله عليه يجيبه ويقول له ويقول له ويقول له يقول له أنت قلت ثبوت الشيء كف، ثبوت مفهوم الشيء للإنسان ضروري ضروري ضروري، أنت قلت ضروري. يقول أنا أعلق وأقول إنما يكون ضروري فيما إذا لم نأخذ الشيء مقيدا بقيد إمكاني، وهو أي قيد إمكاني؟ له الكتابة له الضرب بل الإنسان شيء بالضرورة. إذا لم نأخذ الشيء إذا لم نقيد بالضحك أو بالكتابة الإنسان شيء بل الإنسان شيء بالضرورة. أما إذا قيدنا الشيء بقيد إمكاني بالكتابة بالضحك بالأكل بالشرب بالنولي باللعب، ثبوت هذا الشيء المقيد بهذه القيود الممكنة ثبوت للإنسان ليس بضروري، لأن القيد ممكن والمقيد بالممكن ثبوته ماذا؟ ممكن وليس بضروري. نعم ثبوت هذا المقيد بقيد الممكن يصير ضروري، ثبوت الشيء المقيد بالكتابة للإنسان يصير ضروري. متى يصير ضروري؟ إذا أخذنا الكتابة قيد أيضا. أين أنت في السبيل الأولى الموضوع يعني هكذا يصير المهم، الإنسان الكاتب شيء له الكتابة، فلتصير القضية ضرورية. لكن قبل قليل بينه أن المحمول لا يجوز أن تأخذه قيدا في الموضوع، وإلا جميع القضايا تصير ضرورية. فخلاصة رد صاحب الكفاية في مصطفى صاحب الكفاية أنك يا صاحب الفصول قلت ثبوت الشيء للإنسان بحق مفهوم الشيء لمصادقه مثل الإنسان ضروري، نحن نجيبه نقول إنما يكون ضروري فيما إذا لم يقيد بقيد ممكن، وأما إذا قيد بقيد ممكن ثبوته لمصادقه ليس بضروري. أقول تعليقا على كلام صاحب الكفاية، أقول كيف لم تقبل بالأمس ما قاله صاحب الفصول والآن قبلته ما عدا مما بدأ، ما عدا مما بدا. أنت أمس تذكرون أن لا حينما قال صاحب الفصول يمكنني أن أختار الشق الثاني من كلامك يا أيها المحقق الشريف، يمكن أن أختار الشق الثاني وأن أختار على أنه ماذا مصداق الشيء هو الدخيل في مصدر. وأجيب كيف أجاب صاحب الفصل تذكرون أم لا؟ قال أن الإنسان المقيد بقيد إمكاني ثبوت للإنسان ليس بضروري، فلا تنقلب الممكن إلى ضروري. صاحب الكفاية لم يقبل خبر المقيد بقيد إمكاني على انقلاب إلى ضروري لازم حتمي وعطالة وتعبنا وكذا إلى يومنا هذا. وكيف في هذا اليوم الآن هو بنفسه هذا الجواب الذي لم يقبله؟ بل مولانا شو ذكره ورد على ما أدري أنا ما أدري إذن طبق العبارة. وقد انقدح بذلك يعني اتضح بهذا البيان وهو أنه لا يمكن أن يؤخذ الموضوع مقيدا بالمحمول في مقام الدعاء كون القضية ضرورية، لا يمكن أن نأخذ الموضوع مقيد، لازم أن نأخذ الموضوع مجردا عن المحمول. بهذا انقدح عدم نهوض ما أفاده رحمه الله تحت أهل التفسير ما أفاده بإبطال الوجه الأول، أراد أن يساعد صاحب التفسير، أراد أن يساعد المحقق الشريف، يقول لي أنا معك حتى في الشق الأول الثاني الشق الأول باطل لهذا المحظور الذي بالي في الشق الثاني نفسه نريده في الشق الأول كما زعمه بعض الفسوق هو نفسه يبطل هذا الذي ذكرته يبطل الشق الأول من دون حاجة إلى أن ذاك الذي اتفضلت بي أيها المحقق الشريف يلزم تقوم مع أدري شنو الفاصل الشيء يسمونه بالعرض العام لا نقول يلزم الفلاغ إلى الضرورية فإن العوق مفهوم الشيء يعني الذات هاي أحدث الذات ذات الشيء قبل تفسير يحوق مفهوم الشيء لمصادقهما لمصداق الشيء لمصداق الذات مثل الإنسان هو نقول الإنسان شيء لغضح يحوق الشيء لمصداقه وهو الإنسان هاي فإنه هذا جواب صاحب الكفاية لم يذكر صاحب الكفاية كيفية إفادة صاحب الفصول أنا بينت الخياها راح تنبع يذكر الرجل وطبيعا من الرجل ما تنفهم كيفية تقريب صاحب الفصول فإن هاي فإنه تعليل إلى قولي وقد انقبح كيف انقبح عدم النهوم فإنه نقول أنت قلت مفهوم الشيء لحوق الإنسان ضروري ونحن نجيب مفهوم الشيء لحوق الإنسان ضروري ولا نقيم بقيت إمكاني فإن لحوق مفهوم الشيء والذات مصادر إنما يكون ضروريا متى مع إطلاقهما يعني مع إطلاق الشيء مع إطلاق الذات لا مطلقا لا حتى فيما إذا أخذ مقيد وهو يعني تكثر ولو مع التقيد بقيت إمكاني لا يصدق حق الشيء ضروري إلا إذا أخذنا ذلك القيد أيضا فيما في شيء يسمونه في الموضوع أيضا هذا قيد الإنسان إلا بشرط تقيد المصادر به أيضا به يعني بذلك القيد الإنسان إذا أخذنا الموضوع مقيد بذلك القيد الإنساني ها ضروري صحيح ضروري لكن قد عرفت في هذا اليوم في ردي صاحب الفصول عرفت حال هذا الاشتراع حال هذا الشخص وهو أن نأخذ هذا القيد الشرط الذي ذكرت على البداية قال إلا هذا الشرط الذي ذكرت تصير ضرورية إلا إذا أخذنا هذا القيد ماذا في جنوبه هذا الشرط هو أخذ القيد في جنوبه عرفت حاله وقلنا على أنه لا يمكن في مقام أخذ النسبة أخذ الموضوع مقيدا بالمحمول فهو لعله أشار إلى ما قلناه ما عدا مما بدأ وما أدري شنو وما أدري شنو وإلى آخره ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية مطلب جديد محصله أطير ما في شيء هذا الآن صاحب الكفاية يريد أن يتكلم مع المحقق الشريف قليلا دعنا من صاحب الفصول دعنا يا أخي من صاحب الفصول نتكلم قليلا مع المحقق الشريف نقول للمحقق الشريف أنت قلت لو كان مفهوم المشتق دقيق يلزم ماذا قلت يلزم ماذا تقوم الفصل بما بالعرب في الشق الثاني ماذا قلت ولو كان مصداق الشيء دخيلا في المشتق أنت ماذا قلت؟ يلزم انقلاب الممكنة إلى نحن نقول لو أبدلت هذا هذا الأخير يلزم انقلاب الممكنة إلى ضرورية أبدلت بهذا لكان أحسن هكذا تقول يلزم أخذ النوع في الفصل لو كان المشتق مركبا من مصداق الشيء والمبدأ أنت ماذا قلت يلزم انقلاب الممكنة إلى نحن نقول لو هكذا عبرت كان أولى يلزم أخذ النوع في الفصل هذا أولى من جهتين الجهة الأولى هذا أنسب أنسب قبل أن أقول أن أوجه الأولوية أنا نسيت أن أقول لكم كيف يلزم هذا كيف يلزم أخذ النوع في الفصل لأن مصداق الشيء ما هو في مثال إنسان واحد أو الإنسان ناقص. هو الإنسان النوع، هو الإنسان نوع. فيلزم كلمة ناقص أو ضاحك مركبا من النوع. فيلزم أخذ النوع فيما الفرق في النوع. والناطق ليس بمركب ماذا من النوع بلا إشكال، بل الأمر بالعكس، النوع مركب من الفرق، لا الفرق المركب. قضية عكسية تماما. على أي حال، فلو كنت تقول يلزم أخذ النوع في الفرق كان أولى من جهتين أولى، ونحن نضيف جهة ثالثة من جهتين أولى. الجهة الأولى أولى لأن هذا أنسب بالمحذور الذي أورد على الشق الأول. في الشق الأول قلنا المحذور ما هو؟ تركب تقوم الفصل بالعرض العام. وما ماذا نقول؟ تقوم الفصل هناك فصل هناك فصل هناك فصل هناك فصل هناك تقوم فصل بالعرض العام هنا نقول زمينه. فمناقبة موجودة إذن كله المحاذير نوع فصل عرض كلها في الكليات الخمسة. تذكر هاي طريق هناك موجودة يعني لطيف هذا الشيء يطيف كلهما على منوال وواد واحد. ووجه الأولوية الثاني أنه لئن أمكن لشخص أن يدغدغ ويناقش ويقول بأن الفصل ليس بأن الفصل ليس ليس ليس بأن الناطق ليس بأن الناطق ليس فصلا حقيقيا حتى تقول يلزم أخذل يلزم أخذل يلزم أخذل يلزم أخذل نوعة الفصل. لأن أنت أن يناقش الشخص فنقول له لأن أمكن لشخص أن يناقش ويقول بأن الناطق ليس بفصل حقيقي كما نوقش سابقا ونحن ناقشنا سابقا. لكن كيف المناقشة لإن سجلت سابقا لا يمكن تسجيلها الآن. لماذا لا يمكن تسجيلها؟ لأن حتى لو سلمنا أن الناطق عرض خاص بالتالي يلزم أن النوع مقوم وجزء من العرض الخاص ولا يمكن أن يصير النوع مقوما لعرض الخاص. فهذا المحذور فالمحذور لإن فما تبقى لإن نوقش على الأخذ بعد المناقشة لأن أخذ النوع في العرض الخاص لا يمكن أبدا. وجه ثالث أنا للأولوية أبين أقول هذا مضافا إلى أنه المثال سوف يصير واحد نقتطر على مثال النار ما تحاج إلى تبديل على البيان المحاضر فالي ذلك هذا مهم على أي حال. أقول صياغة هذا الوجه الثاني للأولوية فيه شيء صياغته الصياغة فيها شيء من التأمل. إشكال هذا الذي راح أبينه إشكال على الصياغة. كيف إشكال على الصياغة؟ لأن صاحب الكتاب هكذا قال هذا المحذور لأن سجل بهذا السجل لا يرد عليه ما لو صيغ المحذور المحذور في من في أي شق في الشق الثاني فيكون تام ولا يرد الإشكال الذي أورد بالأمس على أي شق. لكن الإشكال أين كان يرد؟ على الشق الأول لم يكن واردا على الشق الثاني فلا معنى لأن يقول لكن الإشكال الذي قلت له سابقا هو بأن الناطق ليس بفصل إلى آخره ولا يلزم ولا يلزم تقوم الفصل الحقيقي بالعرب العاملة ذاك إشكال مسجل على الشق الأول لم يكن مسجل ماذا على الشق الثاني. وإحنا كلامنا الآن نقول لأن صيغ المحذور في الفقه الثاني هكذا صيغة وقيلة يلزم أخذ النوع في الفصل أو في العرض الخاص لكان أولى من صياغة المحذور. لكن أي محذور؟ أولى من صياغة المحذور الذي أوردناه لنا على الشق الأول وعلى الشق الثاني. كان بالشق الثاني فالأرحمة لأنه ماذا؟ نقول أولى من صياغة المحذور ماذا؟ الذي أوردناه على الشق الأول. هذا الثاني ما أعلى معنى هذا أوروية هكذا لا تبين. مدام لما نقول صياغة المحذور بهذا الشكل أولى من صياغة المحذور بالشكل السابق الذي أورد عنامنا المحذور في الشكل السابق على نفسه يكون الشكل الثاني. قل لا نحن ماذا أن ننتقل إلى الشكل الأول ولا هاي الأولوية ماذا لا تبر لا تصير أولوية. أولوية لابد بين الصياغتين في شق واحد لا بين صياغة الإحدامة في الشكل الثاني والأولى في الشكل الأول. هاي لا معنى لو ما تبدأ شكل ولا تطبق العبارة. ثم إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية التالي هو شنو؟ الشرطية الثانية شنو هي الشرطية الثانية؟ ولو كان المشتق مركبا من مصداق الشيء والمبدأ هاي الشرطية التالي فيها ما هو التالي؟ لزم انقلاب الممكن هذا التالي انقلاب الممكن هذا انقلاب الممكن هذا التالي هذا المحظور هو التالي. لو ابدل هكذا جعل هكذا قلت هكذا يلزم أخذ النوع يعني الإنسان الثاني نوعه في الفصل. ليش يا يلزم أخذ النوع؟ لأن الإنسان نوعه ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النوع هو الإنسان أو الذي له الضحى أو الذي له كذا هو الإنسان. كان أليق بالشرطية الأولى هذا وجه الأولوية الأول. ليش أليق؟ لأنه ذاك ماذا فصل معرض عام كل كليات الخمسة ما كليات الخمسة كل ما شاء الله حول في آخر خمسة. وجه الأولوية الثاني بل كان أولى. ليش أولى؟ لأن هذه الصياغة صياغة المحذور في الشق الثاني بهذا الشكل أولى من صياغة المحذور بعد اسكت بالشكل الأول الذي أورد علينا الشكل الأول المحذور وأرض صياغة بالشكل الأول الذي أورد على الشكل الأول هذا نفسه بيّنته حين إذا أذكرت يا أخي بل وجه الأولوية تبين الخلل فيه الخلل الثاني بل كان أولى لفساده مطلقة يعني أخذ النوع في الفصل فاسد النقطة مطلقة ما حتى إذا لم نقل أنها بالفصل هذا فاسد لماذا ولو لم يكن هاي مطلقات في المطلقة ولو لم يكن مثل الناطق بفصل حقيقي ليس ضرورة بطلان أخذ الشيء وهو الإنسان النوع في خاصته في لازمه لازم يعني وخاصته أفرض على أن الناطق أو الضاحك أو الكاتب عرب خاص بالتالي لا يمكن أخذ الشيء في خاصته فتأمل جيدا ثم إنه يمكن غير قوله وتعالى